بقى بعد ما نخلص الاسماء هنقولها بقى. عليكم السلام ورحمه الله. يعني مش كل الاسماء خالص. انا هقول لحضرتك الحديث دي من اسماء الشيطان على الفور. حارس الشيطان كلكم حارس كلكم عمال. الحارث بالس. الحارس بالس. اسم من اسماء ابليس. اسم من اسماء الشيطان. والحارس بالسين اسم بمدلول الوصف على الله ولكن ليس بمدلول الاسم. يعني دي حاجه لسه هنقولها اللي في بعد ما نخلص اسماء بقى حاجه ايه يخلقكم بالليل والنهار. يعني مين اللي يحمينا؟ ربنا. يبقى مين اللي حرسنا يعني من الله؟ يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني دي حاجه بقى بعد الاسماء اسمها ايه بقى؟ مدلوليه الاسم على الوصف لكن هو مش اسم. ربنا يفتح عليك. يعني المثل الاعلى انا اولادي ما ينفعش يسموني لان انا خاصه سميت الاولاد هم. اه ولله المثل الاعلى. ربنا سمى نفسه باسماء فما ينفعش احنا